نعم. الصحابة شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلموا من صيغة نهي وأمره الوجوب والقراءة والاستحباب. فقول صحابية ولم يعزم علينا، لماذا لا نأخذ عطية؟ لماذا لا نأخذ شيء بظاهره؟ نعم، لا، أول أن الاحتمال وارد أنها هي فهمت من القرائن أنه ليس عزيمة، أو يقال أنها ظنت هذا، والظن لا يحكم به، لكن الأدلة الأخرى تدل على أن النهي أن كان العزيمة. ثلاثة شيء. نعم. رد على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفتاوي، وذكر ثمانية أوجه أو أكثر في أن زيارة المرأة للقبور ولو مرة واحدة محرم، وقال إن الحديث روي زائرات وزوارات، فنأخذ بزائرات لأنه أحوط، على أن فعال تأتي لمجرد النسبة لا للمبالغة، في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل المن في المبالغة في الظلم أو أصل الظلم؟ أصل الظلم. أصل الظلم. إيه نعم. نعم. لا عام.